الجزء 13، جرد من السلاح من خلال الضعف والهشاشية الاستراتيجيين. كثير من المناورة من قبلك قد يبعث الشكوك. أفضل طريقة لتغطي آثارك ومسالكك هي أن تجعل الشخص الآخر يحس بأنه الأقوى والأرفع منزلة. إذا بدوت ضعيفا وهشا ومسحورا بالشخص الآخر وغير قادر على أن تتحكم بنفسك، فإنك ستجعل تصرفاتك تبدو أكثر طبيعية وأقل تدبيرا وتكلفا. الضعف الجسماني، الدموع، الخجل والشحوب سوف تساعد على خلق الأثر. لكي تمعن في كسب الثقة، استبدل بالفضيلة الصراحة. أسس صراحتك الخاصة من خلال الاعتراف بذنب ما من ناحيتك، ليس بالضرورة أن يكون حقيقيا. الصراحة أكثر أهمية من الصلاح. العب دور الضحية ثم حول عطف الهدف إلى حب. سياسة الضحية. في ذلك الآب الشهر القائض من ثمانينات العقد الثامن عشر، عندما كانت المدام دي تروفيل تزور القصر الريفي الخاص بصديقتها القديمة المدام دي روزيموند تاركة زوجها في البيت، فإنها كانت تتوقع أن تستمتع وحدها أي دون رفقة إضافية بالهدوء والسكينة المميزين للحياة الريفية. لكنها كانت تحب المسرات البسيطة، وسرعان ما اتخذت حياتها اليومية في القصر نمطا مريحا. القداس اليومي، نزهات في أحضان الطبيعة، أعمال خيرية في القرى المجاورة، ألعاب ورق في المساء. فقط عندما وصل ابن أخ المدام روزيموند بقصد الزيارة، صارت تشعر بعدم الارتياح لكن أيضا بالفضول. ابن الأخ الفيكون دي فالمون كان الخليع الأشهر في كل باريس، كان وسيما بلا ريب، لكنه لم يكن كما توقعت، فقد بدا حزينا مضطهدا بعض الشيء. والأغرب على الإطلاق أنه بالكاد أعارها أي انتباه. المدام لم تكن مغناجا، فقد كانت ترتدي ببساطة ولا تكترث بالموضة، وتحب زوجها. ومع ذلك فقد كانت ترتدي ببساطة ولا تكترث بالموضة وتحب زوجها ومع ذلك فقد كانت لا تزال شابة وجميلة ومعتادة على صد الرجال المعجبين وصون نفسها منهم. بعد إذن ذات يوم في القداس، لمحت فالمون وهو مستغرق ظاهريا في الصلاة الفكرة التي خطرت ببالها، أنه كان في خضم فترة من البحث عن الذات. ما إن تسربت الأنباء بأن فالمون كان في القصر، حتى تلقت المدام رسالة من صديقة لها تحذرها فيها من هذا الرجل الخطير. لكنها حسبت نفسها آخر امرأة في العالم من شأنها أن تكون عرضة لإغوائه. عدا عن ذلك، فقد بدا على شفا التوبة عن ماضيه الشرير. لعلها كان بإمكانها مساعدته على التحرك في هذا الاتجاه. كم سيكون هذا انتصارا عظيما لله. لذا صارت المدام تراقب غدواته وروحاته كي تحاول أن تفهم ماذا كان يجول في رأسه. لقد كان من الغريب على سبيل المثال أنه كان غالبا ما يغادر في الصباح بقصد الصيد، ومع ذلك لا يعود بأي صيد أبدا. ذات يوم قررت أن تجعل خادمها يقوم ببعض التجسس الحميد، وذهلت وسرت بمعرفتها أن فالمون لم يذهب إلى الصيد على الإطلاق، وإنما زار قرية محلية حيث تصدق بالمال لعائلة فقيرة كانت على وشك أن تطرد من مسكنها. نعم، لقد كانت محقة. إن روحه مشبوبة العاطفة كانت تتحرك من الشهوانية إلى الفضيلة. كم جعلها ذلك تشعر بالسعادة. ذلك المساء وجد فالمون والمدام نفسيهما لوحدهما للمرة الأولى، حيث صرخ فالمون فجأة باعتراف مدون. لقد كان غارقا حتى أذنيه في حب المدام، وكان هذا الحب من نوع لم يعهده من قبل. فضيلتها، طيبتها، جمالها، أساليبها الرقيقة كانت قد غمرته بشكل تام. كرمه مع العائلة الفقيرة في ذلك العصر كان من أجلها. لعله ملهم منها، أو لعله شيء شرير كأن يكون القصد منه إثارة إعجابها. لم يكن أبدا يعترف بهذا، لكنه وجد نفسه وحيدا معها فلم يستطع التحكم بعواطفه. بعد ذلك ركع على ركبتيه وتوسل إليها أن تساعده وأن تهديه في شقائه. أخذت المدام على حين غرة وبدأت بالبكاء. هربت من الغرفة كونها شعرت بالحرج الشديد، وتظاهرت في الأيام القليلة التي تلت بالمرض. لم تعلم كيف تكون ردة فعلها إزاء الرسائل التي بدأ فالمون بإرسالها لها والتي رجاها فيها أن تسامحه. أشاد بوجهها الجميل ومجد روحها الجميلة، وادعى أنها جعلته يعيد النظر والتفكير في كل حياته. أثارت هذه الرسائل مشبوبة العاطفة مشاعر مقلقة، وهنأت تروفيل نفسها على هدوئها وحصافتها. علمت أنه ينبغي لها أن تصر على أن يغادر القصر، وكتبت له بهذا الخصوص. وافق بتردد، لكن بشرط واحد، أن تسمح له بأن يرسل لها الرسائل من باريس. وافقت ما دامت الرسائل غير مزعجة. عندما أخبر المدام دي روزيموند بأنه سيغادر، شعرت المدام بوخزة من الذنب، فمضيفته وعمته سوف تفتقده، وبدا شاحبا للغاية. من الواضح أنه كان يعاني. الآن بدأت رسائل فالمون بالوصول، وسرعان ما ندمت دي تروفيل على سماحه له بهذا الامتياز أو الاشتراء. تجاهل طلبها بأن يتفادى موضوع الحب. بالفعل لقد أخذ على نفسه عهدا بأن يحبها إلى الأبد. وبخها على برودتها وقلة إحساسها، شرح لها مساره السيء في الحياة. لم يكن ذنبه، إذ كان فاقدا للاتجاه وضلل من قبل الآخرين. من دون مساعدتها سوف يرجع إلى ذلك العالم. قال لها: لا تكوني قاسية، فأنت من أغواني. أنا عبدك، ضحية مفاتنك وطيبتك. بما أنك قوية ولا تشعرين كما أشعر، فلا يوجد لديك شيء لتخافي منه. بالفعل صارت المدام دي تروفيل تشفق على فالمون، بدا غاية في الضعف وعدم القدرة على التحكم. كيف يمكنها أن تساعده؟ ولماذا كانت أصلا تفكر فيه؟ الأمر الذي صارت تفعله أكثر فأكثر. لقد كانت امرأة سعيدة بزواجها. كلا، عليها على الأقل أن تضع حدا لتبادل الرسائل المتعب هذا. كتبت له بأن يكف عن الحديث عن الحب، وإلا فلن ترد. توقفت رسائله عن القدوم، شعرت بالراحة وأخيرا قليل من السلام والهدوء. لكن ذات مساء، بينما كانت تجلس على طاولة العشاء، سمعت فجأة صوت فالمون من خلفها وهو يخاطب المدام دي روزيموند. قال أنه قرر بشكل تلقائي ودون تخطيط أن يرجع من أجل زيارة قصيرة. شعرت برعشة سرت في كل عمودها الفقري واحمر وجهها. اقترب منها وجلس بجانبها، نظر إليها فأشاحت بوجهها، وسرعان ما استأذنت بالانصراف عن الطاولة وذهبت إلى غرفتها. لكنها لم تستطع أن تتجنبه بالكامل خلال الأيام القليلة التي تلت، ورأت أنه قد صار أكثر شحوبا من أي وقت مضى. بدا مهذبا، وكان اليوم ينقضي بأكمله دون أن تراه. لكن تأثير هذه الغيابات الموجزة كان سيفا ذا حدين. الآن أدركت المدام ما كان يحصل، اشتاقت له، أرادت أن تراه. نموذج الفضيلة والشرف هذا كان قد وقع بطريقة ما في حب خليع لا سبيل إلى إصلاحه. اشمأزت من نفسها ومما سمحت بحصوله، فغادرت القصر الريفي في منتصف الليل دون أن تخبر أحدا، وتوجهت إلى باريس حيث خططت أن تتخلص من هذا الإثم الشنيع بطريقة ما. التفسير: شخصية فالمون في رواية الكاتب شوديرولو دي لاكلو، علاقات سرية خطرة المكتوبة على شكل رسائل، مستمدة من قصص عدة خليعين كبار من الحياة الواقعية في فرنسا القرن 18. كل شيء يقوم به فالمون يكون محسوبا من أجل تحقيق أثر بعينه. الحركات الملتبسة التي تجعل تروفيل فضولية بشأنه، عمل الإحسان الذي قام به في القرية، علم أنه كان يلاحق، وزيارة العودة إلى القصر، شحوب وجهه، كان على علاقة مع فتاة من القصر، وكانت احتفالاتهم المعربدة التي تمتد بطول الليل تعطي هذا المظهر المرهق. لكن التكتيك الأبرز والأكثر إثارة للإعجاب على الإطلاق كان وضع نفسه في خانة الضعيف، المغوي، الضحية. كيف يمكن للمدام أن تتخيل أنه يتلاعب بها بينما كل شيء يوحي بأنه ببساطة مرتبك إزاء جمالها؟ أكان جمالها الجسدي أم الروحي؟ لا يمكنه أن يكون مخادعا عندما يحرص بشكل متكرر على الاعتراف بالحقيقة عن نفسه، يعترف بأن هناك إشارة استفهام حول الدافع لإحسانه، ويشرح لماذا كان قد ضل وانحرف ويدعها تلج إلى قلب مشاعره. كل هذه الصراحة هي بالطبع محسوبة ومدبرة. في الجوهر هو مثل امرأة، أو على الأقل مثل امرأة من تلك الأيام، عاطفي، غير قادر على التحكم بنفسه، متقلب المزاج، غير آمن. هي من يتصف بالبرود والقسوة، أي مثل الرجل، من خلال وضع نفسه في موقع الضحية لتروفيل. فإن فالمون لا ينجح وحسب في إخفاء تلاعباته، ولكنه أيضا يثير الشفقة والقلق. من خلال لعب دور الضحية يستطيع أن يثير المشاعر الحنونة التي تتولد إزاء طفل مريض أو حيوان جريح، وهذه المشاعر يمكن أن تسلك بسهولة طريق الحب، كما تكتشف المدام لسوء حظها. الإغواء هو لعبة تخفيض للارتياب والمقاومة. أذكى طريقة لفعل هذا تكون من خلال جعل الشخص الآخر يشعر بأنه الأقوى وأنه أكثر إمساكا بزمام السيطرة على الأشياء. الارتياب والشك ينبعان عادة من قلة الشعور بالأمان. إذا كانت أهدافك تشعر بالتفوق والأمان في حضورك، فمن المستبعد أن يشككوا في دوافعك. أنت أضعف بكثير وأكثر عاطفية بكثير من أن يستجد عندك شيء. امضي في هذه اللعبة إلى أبعد حد، تباهى بعواطفك وبمدى عمق تأثيرها عليك. أن تجعل الناس يستشعرون النفوذ الذي يحوزونه عليك هو شيء مطرئ بشكل هائل. اعترف لهم بأمر سيء أو حتى بشيء سيء كنت قد ارتكبته أو فعل تعتزم تنفيذه. الصراحة أكثر أهمية من الفضيلة، وبادرة صراحة وصدق واحدة سوف تعميهم عن كثير من الأفعال المخادعة. اخلق انطباعا بالضعف جسدي فكري عاطفي. القوة والثقة بإمكانهما أن تكونا مخيفتين. اجعل من ضعفك ملاذا والعب دور الضحية، ضحية سطوتهم عليك، ضحية الظروف، ضحية الحياة بشكل عام. هذه أفضل طريقة لتغطية مناوراتك. أنت تعلمين الرجل لا يساوي شيئا إذا كان لا يستطيع البكاء في الوقت المناسب، من أقوال ليندون باينس جونسون. المفاتيح للإغواء. جميعنا نعاني من نقاط ضعف وحساسية وهشاشة في بنيتنا العقلية. لعلنا خجولون أو مفرطو الحساسية أو نحتاج للانتباه. أيا يكن ذلك الضعف فإنه شيء لا نستطيع التحكم به. قد نحاول أن نعوض عنه أو نخفيه، لكن هذا غالبا ما يكون خطأ. فالناس يحسون أن هناك شيئا غير أصيل أو غير طبيعي. تذكر، ما هو طبيعي في شخصك يكون مغويا بشكل متأصل وفطري. حساسية الشخص وهشاشته، ما يبدو أنه غير قادر على التحكم به، غالبا ما يكون أكثر شيء مغويا حياله. الناس الذين لا يظهرون أي نقطة ضعف من ناحية أخرى غالبا ما يثيرون الحسد، الخوف والغضب. نحن نريد أن ندمرهم لننال منهم فقط وننزل من شأنهم. لا تناضل ضد نقاط هشاشتك وحساسيتك أو تحاول قمعها، وإنما فعلها. تعلم أن تحولها إلى قوة. يجب أن تكون اللعبة خفية وحاذقة. إذا تمرغت بضعفك، مددت يدك كمن يتسول، فسوف ينظر لك على أنك تحتال للحصول على التعاطف، أو ما هو أسوأ أنك مثير للشفقة. كلا، ما يفعل مفعوله على أكمل وجه هو أن تسمح للناس بأن يلمحوا بين الحين والآخر الجانب الهش والناعم من شخصيتك، وعادة فقط بعد أن يكونوا قد عرفوك لفترة من الزمن. تلك اللمحة سوف تأنسنك، تقلل من ارتيابهم وتمهد الطريق لارتباط أعمق. بالشكل العادي أنت قوي وممسك بزمام التحكم، وفي لحظات معينة تتخلى عن هذا الزمام فتركن لضعفك وتدعهم يرونه. استخدم فالمون ضعفه بهذه الطريقة. كان قد خسر براءته منذ زمن طويل، ومع ذلك فإن الحسرة إزاء هذا الفقدان كانت تعمل في مكان ما بداخله. كان حساسا وسريع التأثر إزاء الشخص البريء بحق. إغواؤه للمدام كان ناجحا لأنه لم يكن محض تمثيل أو افتعال. كان هناك ضعف أصيل من جانبه، الأمر الذي سمح له بأن يبكي في بعض الأوقات. سمح للمدام برؤية هذا الجانب فيه في لحظات حاسمة، وذلك لكي يكسب المدام إلى صفه ويجعلها أقل ارتيابا. على غرار فالمون، تستطيع أن تكون ممثلا ومخلصا صادقا في الوقت نفسه. على فرض أنك خجول بشكل أصيل وحقيقي، فيمكن لك في لحظات معينة أن تمنح خجلك بعض الوزن، تؤكد عليه وأن تمارسه بوفرة بعض الشيء. ينبغي أن يكون من السهل عليك تزيين خاصة تتمتع بها أصلا. بعد أن نشر اللورد بايرون أول مجموعة شعرية مهمة له في عام 1812، أصبح شخصية مشهورة بين ليلة وضحاها. عدا عن كونه كاتبا موهوبا، فقد كان أيضا وسيما بل وحتى رائع الجمال، وكان متأملا وملغزا بقدر الشخصيات التي يكتب عنها. جن جنون النساء عليه. اشتهر بنظرته التحتية التي كان يقوم بها بواسطة إخفاض رأسه قليلا ومن ثم النظر إلى الأعلى نحو المرأة بطريقة خاطفة فيجعلها ترتجف. لكن كان لدى بايرون مواصفات أخرى. عندما كنت تلتقي به لأول مرة لم يكن يسعك إلا أن تلاحظ حركاته القلقة والمتململة وثيابه غير المتناسقة. خجله الغريب وعرجه الواضح. هذا الرجل الذائع الصيت والذي هزئ بكل الأعراف والتقاليد وبدا خطرا للغاية. كان يفتقد للشعور بالأمان على المستوى الشخصي وكان هشا. في شعر بايرون الدون جوان، البطل هو عبارة عن رجل مطارد من قبل النساء باستمرار أكثر مما هو مغوي لهن. الشعر كان سيرة ذاتية لمؤلفه، أرادت النسوة أن يتولين العناية بهذا الرجل الهش والرقيق بعض الشيء، والذي بدا أنه لا يتمتع إلا بقليل من السيطرة على عواطفه. بعد أكثر من قرن أصبح جون كينيدي كصبي مهووسا ببايرون الذي كان أكثر رجل يريد كينيدي أن يحاكيه ويضاهيه. حاول حتى أن يستعير نظرته التحتية. كان كيندي نفسه فتى واهنا يعاني باستمرار من مشاكل صحية. كان جميلا بعض الشيء، ولاحظ أصدقاؤه فيه جانبا أنثويا بعض الشيء. نقاط ضعف كيندي الجسدية والفكرية، حيث أنه كان أيضا يعاني من الشعور بعدم الأمان، خجولا ومفرط الحساسية، كانت هي بالضبط ما جذب النساء إليه. لو أن بايرون وكيندي حاولا أن يغطيا حساسيتهما وهشاشتهما بتبجج رجولي، فما كان ليتمتع بسحر إغوائي. عوضا عن ذلك تعلما كيف يعرضان جوانب ضعفهم بطريقة حاذقة وخفية، جعلين النساء بذلك تستشعر من هذا الجانب الناعم الذي فيهما. هناك مخاوف ومكامن لا أمان مميزة لكل جنس. استخدامك لضعفك الاستراتيجي يجب أن يأخذ دائما هذه الخلافات في الحسبان. المرأة على سبيل المثال قد تجذبها قوة الرجل وثقته بنفسه، لكن كثيرا منها يمكن أن يخلق الخوف ويجعل صاحبها يبدو غير طبيعيا بل وحتى بشعا. فالإحساس بأن الرجل بارد وتعوزه المشاعر يوصف بالتحديد على أنه مخيف. قد تشعر باللا أمان من ناحية أنه لا يسعى إلا وراء الجنس ولا شيء آخر. المغون الرجال تعلموا منذ زمن بعيد أن يصبحوا أكثر أنوثية، أن يظهروا عواطفهم وأن يبدوا مهتمين بحيوات أهدافهم. الشعراء الغنائيون التروبادور في العصور الوسطى كانوا أول من أتقن هذه الاستراتيجية. كتبوا أشعارا على شرف النساء، عبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم بشكل مفرط، وأمضوا ساعات في مخادع معشوقاتهن وهم يستمعون لشكاوى النساء ويتشربون روحيتهن بمقابل استعدادهم لأن يلعبوا دور الضعيف. استحقت روبادور حق الحب. لم يتغير منذ ذلك الحين سوى القليل. بعض من المغوين العظام في التاريخ الحديث كابرييل دانونزيو الدوق إلينغتون فهموا قيمة التصرف بطريقة عبودية إزاء المرأة مثل التروبادور الذي يركع على ركبة واحدة. المفتاح يكون من خلال أن تطلق العنان لجانبك الأنام بينما تظل رجوليا قدر الإمكان. هذا قد يتضمن عرضا للحياء بين الحين والآخر، والذي اعتبره الفيلسوف سورين كيركيجارد كتكتيك مغوي للغاية بالنسبة للرجل، فهو يمنح المرأة إحساسا بالراحة بل وحتى بالتفوق. تذكر على الرغم من ذلك أن تبقي كل شيء معتدلا. لمحة من الخجل ستفي بالمطلوب كثير منه وسييأس الهدف خوفا من أنها ستضطر في نهاية المطاف لأن تقوم بالعمل بأكمله. مخاوف الرجل ومكامن اللا أمان عنده غالبا ما تتعلق بإحساسه بالرجولة، فهو عادة ما يشعر بأنه مهدد من قبل المرأة التي تكون متلاعبة بشكل واضح وطاغ، والتي تكون ممسكة بزمام السيطرة أكثر من اللازم. عرفت أعظم المغويات في التاريخ كيف يغطين تلاعباتهن من خلال لعب دور الفتاة الصغيرة التي تحتاج للحماية الرجولية. المحظية المشهورة سوشو في الصين العصور القديمة اعتادت على وضع المكياج على وجهها بطريقة تجعلها تبدو بالتحديد شاحبة وضعيفة. كانت أيضا تمشي بطريقة من شأنها أن تجعلها تبدو ضعيفة. المحظية العظيمة كورا بيرل من القرن التاسع عشر كانت تلبس وتتصرف حرفيا كطفلة صغيرة. علمت مارلين مونرو كيف تعطي الانطباع بأنها تعتمد على قوة الرجل من أجل البقاء والاستمرار في الحياة. في كل هذه الأمثلة كانت النساء هن من يتحكم بالديناميكية، فيرفعن إحساس الرجل برجولته من أجل استعباده في آخر الأمر. لجعل هذا التكتيك فعالا على أكمل وجه، ينبغي للمرأة أن تبدو في حاجة للحماية وسريعة الاهتياج الجنسي على حد سواء، فتمنح بذلك لرجل حلمه، هواه أو نزوته الأقصى. الإمبراطورة جوزيفين زوجة نابليون أحرزت السيطرة على زوجها باكرا من خلال غنج مدروس ومحسوب. احتفظت لاحقا بتلك السلطة من خلال استخدامها الدائم للدموع. عادة ما تكون رؤية أحدهم يبكي ذات أثر مباشر على مشاعرنا. لا نستطيع أن نبقى على الحياد. نحن نشعر بالتعاطف، وغالبا ما سنفعل أي شيء لإيقاف الدموع، بما في ذلك الأشياء التي لا نفعلها عادة. النحيب هو تكتيك فعال بشكل لا يصدق، لكن المنتحب لا يكون دائما بريئا للغاية. يوجد عادة شيء حقيقي خلف الدموع، لكن من الممكن أن يوجد أيضا عنصر من التمثيل والتلاعب من أجل تحقيق تأثير معين. عدا عن الصدمة العاطفية للدموع، فإنه يوجد شيء مغو حول الحزن. نحن نريد أن نعزي الشخص، وكما اكتشفت تروفيل، فإن تلك الرغبة سرعان ما تتحول إلى حب. اصطناع الحزن أو حتى البكاء في بعض الأوقات لديه قيمة استراتيجية عظيمة حتى بالنسبة للرجل. إنها مهارة تستطيع تعلمها. الشخصية المركزية في الرواية الفرنسية ماريان التي كتبتها ماري فو في القرن 18 كانت تفكر بشيء حزين من ماضيها لتجعل نفسها تبكي أو تبدو حزينة في الحاضر. استخدم الدموع بشكل مقتصد وادخرها للحظة المناسبة. لربما تحين هذه اللحظة عندما يبدو الهدف أنه مشكك بدوافعك، أو عندما تقلق حيال كونك لا تتمتع بتأثير عليها أو عليها. الدموع هي مؤشر أكيد لمدى عمق انجذاب الشخص الآخر لك ووقوعه في حبك. إذا بدا أنهم متضايقون أو أنهم يقاومون الطعم، فإن قضيتك على الأرجح ميؤوس منها. في الأوضاع الاجتماعية والسياسية يؤدي الظهور بمظهر الطموح أكثر من اللازم أو المتمالك نفسه أكثر من اللازم إلى جعل الناس تخافك. لذا فمن الجوهري أن تري جانبك الناعم. إظهار نقطة ضعف واحدة سيخفي العديد من التلاعبات. العاطفة أو حتى الدموع ستنجح أيضا. أعظم التكتيكات إغواء على الإطلاق هو أن تلعب دور الضحية. في أول خطاب له في البرلمان حضر ديزرائيلي خطبة موسعة، لكنه عندما ألقاها صاحت المعارضة وضحكت بسخب شديد لدرجة أنه بالكاد أمكن سماع أي شيء منها. شق طريقه وأدلى بالخطاب بأكمله، لكن عندما انتهى وجلس في مقعده شعر بأنه قد أخفق بشكل مخزن. إلا أن زملائه أخبروه بأن الخطاب كان نجاحا باهرا، الأمر الذي أذهله بشدة. الخطاب كان سيفشل لو تذمر أو استسلم، لكن من خلال مضيه قدما كما فعل وضع نفسه في موقع الضحية لعصبة قاسية ولا عقلانية. الجميع تقريبا تعاطفوا معه في حينه، الأمر الذي خدمه بشكل جيد في المستقبل. مهاجمتك لخصومك ذوي الأنفس اللئيمة يمكن أن يجعلك تبدو قبيحا أيضا. عوضا عن ذلك امتص صدماتهم ولعب دور الضحية. العامة ستصطف إلى جانبك في استجابة عاطفية من شأنها أن تضع الأساس لإغواء سياسي على نطاق كبير. الرمز الشائبة. إن النظر إلى الوجه الجميل لمسرة، لكن إذا كان مثاليا أكثر من اللزوم فسوف يخلف لدينا شعورا بالبرود، بل وحتى قليلا من الرهبة. إنها الشامة الصغيرة، علامة التجميل، ما يجعل الوجه إنسانيا ومحبوبا. لذا لا تخفي كل شوائبك، أنت تحتاجها لتلطف ملامحك وتثير المشاعر الرقيقة والحنونة. الانقلاب. التوقيت هو كل شيء في الإغواء. عليك دائما أن تبحث عن العلامات التي تشير إلى وقوع هدفك تحت سحرك. الشخص الذي يقع في الحب يميل لأن يتغاضى عن نقاط ضعف الشخص الآخر أو لأن يراها كشيء محبب. الشخص غير المغوي العقلاني من ناحية أخرى قد يجد أن الحياة أو الانفجارات العاطفية مثيرة للشفقة. هناك أيضا نقاط ضعف معينة لا تتحلى بأي قيمة إغوائية مهما كان الهدف واقعا في الحب. المحظية العظيمة نينون دي لانكلو من القرن 17 أحبت الرجال الذين يتمتعون بجانب طري رقيق من شخصيتهم، لكن في بعض الأحيان كان الرجل يشتط أكثر من اللزوم فيشتكي من كونها لا تحبه بالشكل الكافي، أو من كونها متقلبة ومستقلة جدا، أو من كونه أسيئت معاملته وظلم. بالنسبة لنينون فإن تصرفا كهذا من شأنه أن يكسر التعويذة، وكانت عندها تنهي العلاقة على وجه السرعة. التذمر، الأنين، الاحتياج واستدرار العطف بصورة واعية ستتكشف لأهدافك ليس كنقاط ضعف ساحرة، وإنما كمحاولات تلاعبية لتحقيق نوع من القوة السلبية. لذا فإنك عندما تلعب دور الضحية افعل هذا بشكل خفي وحاذق دون أن تفرط في الإعلان عنه. نقاط الضعف الوحيدة التي تستحق التوكيد هي تلك التي تجعلك تبدو محبوباً. كل نقاط الضعف الأخرى يجب أن تقمع وتجتث مهما كلف الأمر.